ولا يراعى في أحد. شوف الكتابات المكتوبة على الحجرة النبوية وعلى المسجد وعلى هذه الأشياء، ومنها أمينية البوصيري وأمثالها، شركيات عظمى. كان الواجب أن تزال وأن تمحى، بقاؤها كما بقاء القبة. في أشياء من يقول هذا مجمع عليه، مجمع عليه هذا، ولا يزال الناس يرونه قديما وحديثا ويرون به. صدق واحد وهابي كاذب الحرف كذا كذا يا خوارج، لا تقم كلامه أبدا، لأنه يستدل بهذا الواقع ويدعون من الكرامات أن تكتب هذه القصائد وهذه الأشعار. والله يا أخوان أن الإنسان يتردد أن يقرأ هذه الأشعار يذم بالله، نسأل الله العافية. إيش تقرأ؟ إيش تقرأ من تلك؟ وهذه مع ذلك مكتوبة على الحجرة أو في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليحارب الشرك ويدعو إلى الله إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أبعد شيء عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول وسنذكر في هذا المبحث جملة من غرر القصائد النبوية والمدائح المحمدية التي تحسن أن تقال أمام الواجهة النبوية وفي حاضرة الزيارة المحمدية، حيث اشتملت على خطابه صلى الله عليه وسلم بأجمل أنواع الخطاب وأبلغ أساليب السلام والتحية والإكرام واستعطافه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استعطافه بذكر خصائصه ومناقبه الحميدة ومزاياه وجمائله الفريدة. إذن كل ما فيها حق وصحيح ومزكى وطيب وشمائل هذا تذكير له. ونبدأ بذكر القصائد الثلاث التي حظيت بأن كتبت في المسجد النبوي الشريف وداخل الحجرة المكرمة، ثم نذكر بعدها جملة منتخبة من غرر القصائد والمدائح. هذه مقدمة كلام في هذه الأشعار. يقول قصيدة الحجرة النبوية الشريفة، هذا كلام 202 والقصيدة 203، أنشأ هذه اليتيمة السلطان عبد الحميد خان من السلطان أحمد خان عام 1191، يعني هذا رسول الذي يلوى أحمد خان عبد الحميد خان بن أحمد خان. من يقول ولو أنشأها ما دلالة ذلك على أنها من ديننا وتستحسن وتقال ويستعطف بها إلى آخره، وأمر أن تنقش، يعني فيقول واستحقت بإخلاص نظيها عزيز وحبه الصادق، حب لعلها حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنقص على الحجرة النبوية الشريفة، استحقت أن تنقص. وقد استخرجت من كتاب تركي قديم هو مرآة الحرمين لأيوب صبري بات. يقول أول شيء يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. استغفر الله أعوذ بالله استغفر الله. هذا الشيء خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، لمن المدعو غير الله؟ استغفر الله. فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق أجمعين. عياذا بالله. وأنت هادي الورى لله بالمدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد. إلى أن يقول إني إذا سامني ضيم يروعني، ماذا يفعل إذا سامه الضيم يروعه؟ أقول يا سيد السادات يا سندي، أعوذ بالله. ما يقول يا ربي، ما يقول يا إله العالمين، ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول، لا يقول إيش؟ يا سيد السادات يا سندي، أعوذ بالله. كل شفيع إلى الرحمن ينزلني، واملا علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا، واغفر بفضلك تقصيري مدى الأمد، واعطف علي بعفو منك يشملني، فإنني عنك يا مولاي لم أحذي. أبدا ما في غيره يرجو العفو منه ويطلب منه المغفرة أو هذه المطالب، نعوذ بالله من الشرك. إني توسلت بالمختار، أنا ما توسل هذا شرك أكبر. أشرف من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم أجد. خير طلائق أعلى المرسلين ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد به التجأت. شوف أعوذ بالله به التجأت لعل الله يغفر لي. هذا الذي هو في ظني ومعتقدي. لا هذا معتقد باطل فمن رجاه فهو خائب خاسر. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان اعتقاده أنه يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله. وبعدين يا الله يا ما شاء الله انتبهوا يعني الحقيقة تحقيق جيد. يقول تنبيهان مهمة. الأول يقول اعلم أن البيت الحادي عشر من هذه القصيدة قد أفرد بالكتابة على شباك الحجرة النبوية أمام دكة الأغوات حتى لا تغلط أي في جهة المحراب المعروف بمحراب التهجد. والبيت المذكور هو رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله بجميع الخلق لم أجد. الثاني بعض أبيات هذه القصيدة مطموط بالدهان والأبيات التي يقول في البيت الأول والثاني والثالث والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والسابع عشر يعني التي تقريبا يمكن فيها السر مطموطة بالدهان يعني لعل إن شاء الله نية أو باع الخير أو يعني الإنسان احتسب الخير عند الله من العلم المشروع أو من أحد لقى نفسها. يقول لك شيء بالتبه يعني هذه الأبيات صارها مطموطة يعني أنت خذ الحقائق من فين الكاملة من فين تأخذها من عندها من الكتاب ما تروح تقرأ الأبيات الواضحة يعني ما فيها سر وتترك السر هو الأساس. فهذا هنا موجود كيف نعوذ بالله من دعاة الضلالة. ولهذا قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بالله كم يحمل هؤلاء كم من الفجال كم من الجاوى من الهنود من العوام عندنا هنا عوام كثير كم ما هو عوام ترى يعني اللي ما يقرأ ولا يكتب يمكن يكون وزير عامي عامي في المسجد للسريعة والدين لا يعرف التوحيد ولا يعرف السيف ولا يعرف الله ويقود وراه مقود يروح بكل مكان ويعرف الأبيات المطلوبة والأبيات الموجودة. هذا هو ليحملوا أوزارهم كاملة الذين يدعون إلى الشرك الصريح ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كما صرح بذلك الحديث المعروف. وبعدين القصيدة الوترية البغدادية أمام الحجرة النبوية برضه يقول هذه القصيدة العظماء هي إحدى القصائد التي وضعها برضه فلان الزاهي محمد بن أبي بكر الرشيد البغدادي المتوفى سنة 662 برضه لا هو برسول ولا إمام يحتج به ولا يعتبر كلامه مهما كان ومهما قال. وقد حظيت أن ينقش أكثرها أمام المواجهة النبوية الشريفة على الجدار القبلي حول الشباك وحتى جدار متنزل الوحي عندهم أسماء لكل شيء كما نقش في ثلاثة عباد في الروضة الشريفة وشمالها القنديل الشرقي الأحمر سبه ونحن يقران بالله القنديل الأحمر يعني لعلم الناس أعوذ بالله هذا يقول بنور رسول الله أشرقت الدنيا ففي نوره كل يجيء ويذهب نراه جلال الخلق للخلق رحمة فكل الورى في جر يتقلب بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل في اللوح تكتب في أقدامه بحضرة القدس قد سعى على السماء أمسى يعني بعزته تبنى على كل أمة وملتنا فيها النبيون ترغب به مكة تحمى به البيت قبلة به عرفات نحوها المجد تجذب برياه طابت طيبة ونسيمها فما المسك مركبه رياه أطيب يعني الذي يحمي مكة ويحمي المدينة وعرفات ينجذب لماذا به من أجله بمن أنت يا حاد الركاب منظم أرى القوم سكرى والغياهم وتذهب بدور بدت بلاح وجه محمد إلى يقول بأرواحنا راح الحجيج وكلنا نساوى كأن الراحة في الركب تشرب بطيبة حق الصالحون رحالهم وأصبحت عن تلك الأماكن أهجب بذنبي بأوزاري خجبت بذلتي متى يطلق العاني وطيبة نقرب بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي كيف رسول الله أصبحت أهرب إلى من يكون المهرب والملجأ إلى الله كما ذكر الله هناك بداهك أدركني إذا حوصب الورق رسول الله أشوف كيف أقول فإني عليكم ذلك اليوم أحسب لمجلس أرجو الله يغفر ذلتي ولو كنت عبدا طول عمري أذني به مهما خاض في الشرك المسكين أقول أنه بهذه المدايح الشركية وإن فعل الشرك أو الذنوب فإنه يغفر له. بعدين القصيدة الحدادية الداخلية للحجرة النبوية ويقول هذه القصيدة العصماء للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرسال الولي الكبير العارف بالله تعالى الشهير السيد الحفيظ المسيح كلها الألقاب الواحد الشيخ عبد الله بن علي الحداد الحسين الخبري من الشافعي المتوفى سنة 1132 طيب كل الألقاب هذه على سبيل أين علمه أين دعوته أين جهاده يعني من أجل ماذا ونظمها وقد حظيت أن تنقش داخل الحجرة النبوية الشريفة لإخلاص ناظمها وحبه الأكيد ثم أخرج البيت السادس عشر منها وأبرز على المواجهة النبوية الشريفة على مشاريع الصلاة والتسليم وهو نبي عظيم إلى آخره. بالمناسبة وإن كان الوقت الحين على بعض الأخوان يسأل من اللي طبع الكتاب؟ الكتاب يا أخوان خذوا قاعدة شيء من الحق ومن الدين يتعلق بمين؟ يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفديه والله بأرواحه ونفدي عرضه بأعراضه اللهم صل وسلم عليه ونقيم سنته ودينه ودعوته ما هم غضب من يغضب غضب من غضب يعني فيه يتعلق بالتوحيد وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أن تقوله لو كان في أي مكان ولا لا أصبع به عند أي أمة فإن آذوك فاحتفظ قتلوك الحمد لله تموت وأنت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وتدافع عنه شرف عظيم شهادة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها جميعا هذا شرف والله نتمناه لكن لأنهم يعلمون في خبيئة أنفسهم أنها كذب ودجل وباطل وأن الأحاديث لا تدل عليها والآيات كل شيء يتدسسون بها ويقولها هنا لا أطبعها هنا طيب والتصريح ما صرحونك كل ماذا لا تصرحون بالتوحيد وأنتم معلمين بالشرك كل يوم الكتب هذه اللي تطبعوها فتح اللذيذ وتفسير عز الحميد وشرح الواسطية وشرح الطحاوية كتب الشرك طبعا من هي تصير ايه تصير كل يوم تطبع الشرك وتوزعوه بالملايين وانا ما تطبع التوحيد اصبع كما تحت لا تخاف هكذا الرجال المؤمنون الصادقون الدعاء وبعدين يقولها للعلماء زاد طلاب العلم لا تطبعوها خفية ويهربوها سرا ويدعوها على الزاوة والهنود والفقراء ما من أعطاها لقمة السبعة كده ما يفعل المبشرون في البلاد الفقيرة المبشر ما يقدر يجي إلى بلد مسلم الحمد لله في فرضنا وراحة ويدري ما في شيء غير يروح المبشر في أفريقيا مزاعة في بنغلاديش في أفغانستان مع الحروب كذا يعطيه لقمة ويقول أعبد المسيح هذا شغلهم لكن المرة هذه كلام واحد وتطوع وتبرع هذا الرجل الذي قدم الكتاب وهو سمى نفسه العلامة المؤرخ سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخضرجي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس لجنة التراث بدولة الإمارات العربية تبرع به وطبع الكتاب في دولة الإمارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وطبع طبعا في هذه العام الماضي يعني 1411 يعني في عام الأزمة والفتنة اللي كان المفروض كل الخليج والأمارات وكل المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه وأن يستغفروه من الذنوب عظيمها ودقيقها يأتي هؤلاء بالشرك الأكبر ويتضرعون به ويتطوعون ثم يهربونه ويوزعون ولا يستبعد أن يكون طبع في الداخل ثم يعني يهرب ووزعوا في مطابع معروفة تطبع لهم ومعروف كيف يوزعون هذا ما هو يعني خافي علينا والحمد لله وتذكروا الكتاب الأول كيف يوزعون المفاهيم القاضي عليه أخونا الشيخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله ونفع به فلعله إن شاء الله سنرجو أن يتصدى إن شاء الله هو وغيره من الإخوان للرد أيضا على هذا الكتاب، فهو جدير بذلك. نرجع لقصيدة الحداد إلى أن يقول: نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب، اللهم صل وسلم عليه. يقول: ملاذ البرايا، ملاذ البرايا، غوث كل مؤمن، كريم السجايا، طيب الجسم والقلب، يؤمله العاقون من كل ممحل كتأميلهم للساكبات من السحب، يؤملونه. كريم، كريم، حليم، جعله الجود والوفاء، يرجى بكشف الضر والبؤس والكرب. ماذا بقي لله تبارك وتعالى بعد هذا؟ إلى أن يقول: نبي عظيم خلقه الخلق، خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده. ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب، وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل كرب حبذا لك من كرب، وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نصف الغمام لدى الجد، أتيناك زوارا نروي شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. انظروا كيف يقول: وفي النفس حاجات وتم مطالب، نؤمل أن تقضى بجاهك يا محمد. توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم، في المعاصي وفي القلب، خاصة والعباية تقضي له كل حاجاته في معاصيه وفي آخرته، القلب يعني من قلبه الآخرة، يعني أجب لنا كل شيء في الدنيا والآخرة، تعالى الله عما يشركون. وإن صلاح الدين في القلب، وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قل لي. كيف الشرك يعني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح قلبه ويصلح دينه؟ لا حول ولا قوة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا رشدا، لا له ولا له، وإنما صلوات الله وسلامه عليه هادي يهديهم، يبين لهم، يدعوهم إلى الله. لكن لا يقول لك إيه، أنا أطلبك إنك تكون تعطيني كل شيء في الدنيا والآخرة، كل حاجة، كل أمر من في الدنيا والآخرة أطلب منك، وبعدين يسوي نفسه إنه أهم شيء عنده التقوى والإيمان، فأهم شيء إنك إيه، إنه يصلح قلبه. تعالى الله عما يقول. كفاية والله، ما أظن كفاية. يعني جاب كمان حقة عبد الرحيم البرعي، هذا التفسير الأسطورة الوهمية، وجاب شكوى الإمام القرطبي، هذا كاتب كلها نسأل الله العافية. يعني يا البرعي يقول: يا من نؤمن منه كل كرامة، وننوض في حرم الجناب الأغلب، يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب لأقرب. من الذي ينادى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا الله سبحانه وتعالى وليس غيره. يعني شرك ما نريد أن نفكر به. الصوت كمان يقول: أشكو إليك، أول بيت: أشكو إليك رسول الله ما أجد من الخطوب التي أعيا بها الجلد، استلام للمشتكى، إنما أشكو بثي وحزني الله، شكوى والاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وبه. يعني يطلب من الإنعام، وهذه أيضا قصيدة الغرناطي والبرعي مرة ثانية، والنبهاني أعوذ بالله، هذا النبهاني كل شركيات كتب كلها من أولها إلى آخرها. والله من واحد أخواني أصفه الله رسائل كثيرة، لكن والله ما يقدر يقراها ولا يقدر يكملها لولا ضرورة أننا نتعرض لها تنبيها فقط وتذكيرا وإقامة للحجة وإبراء للذمة، ما كان يليق بهذه أن تقرأ ولا أن تعرف. لكن ربما يقال: لماذا يعني تعادون فلان، ولماذا تبالغون فيه، ورجل يقول يعني تاب ورجع، ولماذا لا تفتح له باب الرجاء، ولماذا من المعاليه والعلم، حتى يعرف الناس هذه الحقيقة. هذا الكلام بعد مرور السنين والمدة الكافية على استفادته الأولى يرجع فيخرج هذا الكتاب. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، إنه سميع مجيب. ثانيو نرجع الآن إلى أسئلتكم. يقول هل العقيدة تشمل الشريعة وما العلاقة بينهم؟ هذه قضية مهمة نؤصل لها أولا يا أخوان. هناك اصطلاحات علمية وهناك ألفاظ أو مصطلحات شرعية وقد تتداخل وقد تختلف. الشريعة في القرآن هي الدين كله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذا الدين كله. الشريعة في عرف بعض العلماء هي العقيدة فقط، أمور الدين الأولى على أساس العقيدة. كما في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله مثلا، الشريعة في عرف الفقهاء والأصوليين وما أشبه ذلك هي ما شأنه الفروع، ما متعلقه الفروع لا الأصول، يعني تقابل العقيدة التي هي أصول الدين، فالشريعة هي فروع الدين. هذا اصطلاح، اصطلاح الحاجة، ولا مساحة في الاصطلاح بشرط أن ينبه عليه ولا يترقب عليه خطأ أحد. هذه العلاقة بينها بحسب الاستخدام والمصطلح. طيب هذا خبر او اعلان ان درس الشيخ الدكتور محمد بن صامر السلمي غدا ان شاء الله كان في يوم الاثنين في مسجد التقوى بعد صلاة المغرب، تراجم ودراسة سير العلماء نرجو حق الجميع. والله هذه يا اخوان نعمة، يعني ارجو ان تقدر مثل هذه العلوم وهذه الدروس حقق بها. يعني الشيخ متخصص الحمد لله في التاريخ والرجال، هذا العلم العظيم الذي شرف الله تعالى به هذه الامة، الرجال والإسناد، علم عظيم. سيأتي آخر تخصص فيه يعرض علينا سير العلماء الذين كما قال فيه من هذا السلف إذا ذكر الصالحون اتضحنا. متى نعرف قدرنا؟ متى نعرف قدر أنفسنا؟ الناس الآن يقولوا هذا متشدد متطرف ومتمسك، الشيطان يخليك تصدق والله ما دام أنا أقول أصلي الفجر والله أنا متشدد، يقول يمكن يغطي وجهه والله أنا متشدد مرة، ولا عندي رصيد بالبنك انا خرجت عن حدود صرت مضطرف مثلا. لكن هذه واجبات يعني يفعلها الانسان العادي. اذا عرف الصالحون وقرات سير العلماء المجاهدين العباد القانتين الاوابين الذين كانت قلوبهم مع الله وحياتهم لله ولا يخافون بالله لومة لائم، وتجد نفسك لا شيء لا شيء. فهذه سير هؤلاء العلماء، فيها العلم، فيها الموعظة، فيها العبادة، فيها التقوى إن شاء الله، تعليم التقوى، فيها التعليم كيفية الدعوة والمعروف والنهي عن المنكر، فيها من الخير ما لا يحصى. وأنا أغبط الإخوة الذين يستطيعون أن يحضروا بل أن يقرأوا سير هؤلاء العلماء. انظروا لما قرأنا في موضوع الخوف سير بعضهم كيف قلوبنا سبحان الله. فكذلك ينبغي على الإخوان بارك الله فيهم. انتهى؟ طيب اليوم فقط نجد اصباع بين ذلك القامل ما جينا على رأس الحديث استثناء ما تخلق مقاعد. الذين يستطيعون أن يحضروا بل أن يقرأوا سير هؤلاء العلماء. انظروا لما قرأنا في موضوع الخوف سير بعضهم كيف قلوبنا سبحان الله. وكذلك ينبغي على الإخوان بارك الله فيهم. في أي جديد هذه؟ أي نعم الندوة ثلاثنا والتدريب المهني. هذا كاتب نسأل الله أن يهديه. كم دخل من على الجهاز؟ بلاش يجيب اسمه لكنه معروف يعرف نفسه. كم أخذ على الجهاز؟ ما هو راضي يتسجل ولا هو راضي يكتب. كل ما يخرج من ورطه يدهمه. كتب عن يعني كلام عن الصلح مع إسرائيل، كلام منتهى الإسهال. وجاء ما كفاه او ما ادري كفاه ولا ما كفاه ومات وما عليك. هذا وجد موضوع الكلام اللي يقيل عن مساله مصارحه المراه وال يعني وبدا يمدح ويثني على رئاسه تعليم البنات. ما سبحان الله ما راينا هذا الثناء. انا اقول يعني هؤلاء الكتاب المثاليين المفسدين في الارض ما نسمع الثناء هذا على رئاسه البنات لما تامر بالحجاب. نسمع الثناء في الايام الطيبين طبعا، لكن انه يتلو عليه ان امرت بالحجاب امرت بالحسن امرت بالاخلاق لا. لكن لما قيل انها تفتح مراكز تدريب للنساء مهنيه زي ما قلنا يعني يعني ميكانيكا وكهرباء ونجارة وإلى آخره يمكن ليس حتى يعني قالوا الرئاسة شكيه المشاركة الوطنية التي طارها قرارها الناضج الواعي التي طارها قرارها الشيخ الناضج الواعي. ماذا مدح هذا ما عهدنا. المقصود أن يريدون الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الإسراع ما يعني المثل ما تتحمل يعني الشباب كلهم توظفوا والأولاد كلهم في أعمالهم الحمد لله وكل شيء وما بقي إلا هذا التأكيد يتحمل. هل الإصراع هل أصرعنا بتوظيف الشباب العاطلين؟ هل أصرعنا بفتح مجالات عمل لهم؟ هل أصرعنا بالتخلص من العمالة؟ أحيانا لما يجي واحد من الرياض وكل سيارة جاية مواصلة من برا ما تلقى مقعد تطلع كلها مليان عمال عمال إيش؟ وهو الطفرة واحد الشركات غلقت وهذا شيء فيه ليه برضو ما نزال. ومن دول أكثرها إما كفار أو لا يفهمون من الدين شيئا ثم يراد أن تخرج المرأة المسلمة على كل حال ويبغى تعمم صحيح يعني تعمم يعني في جميع. وما هذه الخطوات العلمية التي سيشهد بها تاريخ تعليم البنات إلا دليل على نضوج وعي القرار وصانعيه ونعمل المزيد إلى آخر هذا الهراء. فعلى كل حال هذا ممكن يجب أن ينقر على الجريدة وعلى كاتبه وإن كان ما أظنه يعتبر. هناك إعلانات المكتب الدعوة الآن المعروفة منها على المنكر النجوة الثانية كيف تكون مؤثرة للشيخين تيسير وسليمان جزاهم الله خير. وأيضا كل يوم سبت هذه فرصة عظيمة كل يوم سبت بين المغرب والعشاء دروس لفضيلة المشايخ الكبار الله يفيدهم وادعوهم الله يخير. الواحد منا لو كان محله ما نقول عن نفسي سواء أنتم فيكم هم قوي ما أقدر مع القضاء أقول لهذا الأحمد الحمد لله يقومون بالدعوة والتعليم والأمر المعروف بأفضل أسلوب والحمد لله ولا يسف والحمد لله إن شاء الله أحد بي أن هؤلاء من خيرة الرجال ولا نزكيهم على الله تعالى. إذا واجبنا نحضر الشيخ راشد الأزداء كتاب العدة مجد البخاري الشيخ يسير بن كثير الشيخ عبد الرحمن الأزيري منار السبيل الشيخ سليمان الحيدان فتح المجيد الشيخ عبد العزيز الرومي كتاب القواعد الفقهية كل هذه موضح في الإعلانات التي سوف توزع وموجودة يعني كل واحد يأخذ يودي إلى أي مسجد يستطيع أو كم مسجد يستطيع. تقول هذه تبغاها؟ طيب هذه فتوى من هيئة كبار العلماء أثابهم الله وجزاهم عنا كل خير في حكم المنصة والكوشة الكوشة كده ما أدري أنا بودي الوقت يضيق على قراءتها بودي أن توجد أو يأتي بها الأخ بالأصل المطبوع ثم تعلق المساجد وتوزع وتقرأ هذه الأيام ولو قرأت في خطب جمعة هذه هذا وقتها هذا وقتها. فبدل ما يقول قال فلان وقال فلان هذه من هيئة كبار العلماء والحمد لله فما يستطيع أحد أن ينازع أو يشكك في يعني ما اشتملت عليه من بيان المذاهب المترتبة على هذه المنصة والكون إلى آخر التقاليد الغريبة التي جاء بها هؤلاء. يا ليت الأخ أثابه الله يعني يفعل أخ أي أخ منكم ويوزعها يمكن تعلق بهذا الشكل يعني نقول إن شاء الله بأمانة لكن ودي أن يعلق الأصل الذي هو بختم وطباعة الهيئة. نعم إن شاء الله هذا أصل أصل نعم. الأخ يقول ما الفرق بين الروافض والفلاسفة في أصول الدين؟ الروافض في أصول الدين معتزلة مع ما عندهم من شركيات والفلاسفة أعلى أكثر يعني في الكفر يعني أو أنزل في دركات الكفر من هؤلاء ولكن بعض كلام المعتزلة والروافض يعني يشتمل على أصول من أصول الفلاسفة اليونانيين وغيره. الأسماء اللي تطلق عليها اسمهم الشيعة، يسمون الشيعة، لكن هم أصناف منهم الباطنية في جنوب الجزيرة العربية ولبنان، ومنهم الإمامية لكن العشرية في عشرية في إيران، ومنهم الزيدية في اليمن، ومنهم أيضا الإسماعيلية وظهر وهم الباطنية. هذه كلها فرق أو العلوية كما يسمون في سوريا، يسمون العلوية أو النصيرية، وهي فرقة من الغلاة الروافض خارجة من الملة عن الملة كما تعلم. هذه الدول تجد فيها كما سأل الأخ. هذا الأخ مر الكلام عنه، يقول أخ هل المتكبر يعتبر مشركا؟ وإن كان كذلك فما حكم عمله؟ هل هو باطل أم مقبول؟ لأننا سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال يعني هل هو مشرك؟ نقول الكبر إن كان صارفا ومانعا لصاحبه عن أصل الدين وأصل الإيمان فهو كافر مشرك، نعم. وأما إن كان كبره مانعا له عن بعض حقوق الإيمان وحقوق التوحيد ولوازمه فهو من أصحاب الكبائر. فهذا بحسب إذن حاله. كما قلنا في الرياء، إن كان الرياء في أصل الإيمان فما كان رياء كثير من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آمن رياء فهذا كافر. وإن كان آمن حقا لكن رياءه في الصلاة أو القيام أو بعض العبادات ويعتريه ثم يذهب فهذا من ضعف إيمانه ومن أهل الكمال. صاحب البدعة يكون مشركا، وما حكم عمله عموما؟ البدع متفاوتة، منها ما يدخل في الشرك ومنها ما يدخل في المكروهات ومنها ما هو بين ذلك درجات كبرى، وقد فصلنا ذلك فيما مضى. بعض الأسئلة تتعلق بكتاب محمد علوي هذا، فالله المستعان ليتها، يعني بعض الأخوان يطالب بالاستتابة ويطالب بحد الردة، نقول يا ليت، لكن الله المستعان. حد الردة هذا أهمله المسلمون قد نقول من قرون، الله أعلم. ولذلك ظهرت الشيوعية وظهرت البعثية وظهرت الحلولية، ليس ظهرت الأفكار الإلحادية الكفر، لأن ما في حد ردة. لو كان حد ردة يقال ما أعلن أحد بالكفر أو الشرك، أو على الأقل يعني يستتاب. وهذه بعض الرسائل المؤلمة ومحزنة أكثر من كونها أسئلة، وخاصة ما يتعلق بالموالاة ونظرة بعض ضعاف الإيمان إلى الكفار وإعجابهم بهم، نسأل الله العفو والعافية. هل يقول هذا توكلت على الله ثم عليك؟ هذه العبارة في رأيي أنها لا تنبغي ولا تقال، وقد وجدت من نص على ذلك من العلماء، وإن كنت وجدت من قال إنه لا بأس بها، كأنه يقول أستعين بالله ثم بك فيكون فيما يقدر عليه المخلوق. لكن فيما يبدوني وأرجح والله أعلم أن التوكل أخص من مسألة الاستعانة، مع أن الاستعانة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والتوكل قرنه الله سبحانه وتعالى للإيمان بمواضح: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وغيره. فالتوكل الذي أرى أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، ويقول توكلت على الله فقط، ثم يقول مثلا إذا أريدك أنك تعمل هذا الشيء وتوكل على الله، لأن التوكل على الله شيء خارج عن الأسباب لا ينافيها، لكن الأخذ بالسبب شيء والتوكل أمر زائد على السبب. عندما تطلب من مخلوق شيئا فيما يقدر عليه هذا إيه؟ سبب. ومع هذا السبب تتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنا أرجحه والمجال مفتوح من لديه فائدة في الإذن. يقول لك لما ذكرنا هذه الآية ذلكم ظنكم والذي ظننتم لربكم أرداكم نحن بعيدون لم نعرف فيمن نزلت الآية وقالوا لجلودهم لما تعبتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلى أن قال وما كنتم تفترون أن يشهد عليكم طمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم. الأخوان أجابوا بأن المقصود هو اعتقادهم أن الله لا يعلم وأنه غير قادر على أن يطلق جلودهم وسمعهم وأبصارهم كما في سورة فصلت. ومن فاتته الآيات هذه موضعها. هل من يتهم نفسه بأنه ليس من أهل الجنة وإن كان يعمل صالحا وهو مؤمن وأنه من أهل النار منافق من سوء الظن بالله؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه كما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال في الحديث الصحيح القدسي بن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالواجب أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونستهن أنفسنا ونعتقد أننا إن أدخلنا الجنة وهذا ما ندعوه دائما من الله سبحانه وتعالى فهو بفضل الله ورحمته وإن أدخلنا النار فهو بذنوبنا وبعجل الله سبحانه وتعالى علينا. نعتقد ذلك ونرجو من الله ثوابه ونخشى من الله العقابة ونعبده بالخوف والرجاء معا ولا نجعل قضية أدخل الجنة أو النار في ذاتها تصبح قضية ثانية وننسى أصل المسألة والخوف والرجاء اللذين كما قال كما قرأنا في كلام بعض السلف يكونان مثل إيش كجناحي الطائر أحسنت اجعلهما كجناحي الطائر معا. موضوع التعايش السلمي الذي كتب عنه هنا هذا يحتاج إلى محاضرة وليس فقط سؤال لأنه قضية مهمة جدا مع الأسف الشديد مما يراد أن يطلق معاني الجهاد والولاء والبراء به من الشعارات شعار التعايش السلمي بين الأمم. فأول من طلب التعايش السلمي وفتح الباب في هذا المصطلح هو الشيوعية بعد أن نشرت في الانتشار بالقوة في العالم قبل حوالي 30 سنة. يعني دعا لها خرشوف أكثر من دعا إلى هذه الفكرة هو خرشوف هذا المجرم الخبيث ثم باع جابر بن ليفا وأتباعه من بعد. لعل الله يعني بوقت إن شاء الله في هذا. نعم هي تحتاج والله تحتاج وقت كامل. نعم جزاك الله خير. قاضي القضاة نعم قاضي القضاة يعني كما مر معنا في الحديث ملك الملوك وساهته خاف عليها أيضا العلماء قاضي القضاة وأشباهه يعني قالوا هذا ما يطلق على الله. طيب وبعض الملاحظات يعني منكرة بعد ما اختلف وليس أفضل يعني مثلا موضوع اختصار كتاب الجواب الكافي هذا كتاب قيم وعجب به كثير من الإخوة لما سمعوا ما قرأ منه. أنا ضد فكرة الاختصار لأي كتاب من كتب السلف واسمحوا لي أن أقول هذا يا أخوان نحن نريد أن نرتفع بذهن القارئ إلى أن يتناول كلام السلف الصالح ويعرف مصطلحاته. إذا كان كما يقول الإخوان في المستهد قربنا لكل شيء العقيدة والفقه والأحكام والحديث والمستهد ما متى يجي واحد يعني يعمل لنا مائدة وليمة كبيرة نقول على المستهد فطور غدا عشاء كل يوم إلى أن نموت ما يمكن ذلك. ما يمكن يا أخوان نريد أن نتلقى العلم من منافعه لا نقرأ عباراته نفهم مصطلحاته نجري ألفاظهم على ألسنتنا فهي والله ألفاظ طيبة وعبارات ليرة وحكم و يعني أقوص من الأساليب والبيان والفهم العميق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشيء الكبير ما أصبح نحن أن نعبر عنه. أصبح الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.